وحذروا منها. كذلك تطهير البيوت من الصور ومن المجلات الخليعة التي صارت تغزو الناس في بلادهم وفي بيوتهم إلا من رحم الله ومن أخذ الحذر والحيطة منها. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. أجازك الله يبارك فيك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة الإسلامية بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله، والتي نجتمع فيها في هذا الجامع، وهي ليلة 30 من شهر جمادى الثانية من العام 12 بعد 400 في الهجرة. كما تعلمون حجبكم الله ووفقكم لهداه أنكم في أشد شوق إلى هذه المحاضرة وترقبون ذلك، ونحمد الله الذي هيأها، فله الحمد والمنة والشكر. ثم أسدي الشكر بعد ذلك لفضيلة الشيخ الذي له اليد في هذا الموضوع، جزاه الله عنه خير الجزاء وعظم الله مثوبته، لكثرة مشاغله وكثرة أموره استجاب لهذه الدعوة. أسأل الله له جزيل المثوبة، وإن كما تعلمون أنه عضو في هيئة كبار العلماء، وكذلك في اللجنة الدائمة، وأمور كثيرة. أسأل الله أن يعينه وأن يسدد خطاه وأن يلهمه الرشد والصواب. أترك الحديث له، فليس المقام مقام حديث أو إلقاء، وإنما هو المتحدث عن هذا الموضوع. أتابه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. والموضوع كما تعلمون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة الاقتداء به، جزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليتفضل مشكورا بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالموضوع موضوع مهم جدا، ويتكون من شقين. الشق الأول